القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. أصدقائي أهلا ومرحبا بكم، وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. وما زالت تبوح أم الدنيا بأسرها، هذه الرمال الزكية على أرض مصر تبوح كل يوم بأثر جديد. وأعلن الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار منذ أيام قليلة عن كشف أثري مهم جدا تحت سفح الأهرام لامرأة مصرية مهمة جدا حدثت. نلتقي الآن بالأستاذ الدكتور خالد عناني ليحكي لنا حكاية هذا الكشف. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. نعلن عن كشف أثري جديد ليكون أول كشف بعام 2018 وليس الأخير في منطقة الجبانة الغربية بأهرامات الجيزة. الجبانة الغربية اللي كانت مخصصة لكبار الموظفين في منطقة أثار الجيزة، واللي بدأت الحفائر بها منتصف القرن ال19 وعثرت على عدد كبير من المقابر، وكان آخر من عمل بها دكتور زاهي حواس، واللي اشتغل هنا واكتشف عدد كبير من المقابر. جت بعثة أثرية مصرية من المجلس الأعلى للآثار من العاملين بالمنطقة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. سنة 1909 بالضبط تم العثور في منطقة الجبانة الغربية على أجزاء من آثار لسيدة تدعى حتبت، والآثار دي موجودة حاليا في متحف برلين. بعدها ب 109 سنة بنكتشف المقبرة بتاعتها. المقبرة هي من مقابر الدولة القديمة، يرجح انها تكون يرجع الى الاسرة الخامسة، يعني بيتكلم حوالي 4400 سنة من النهاردة. المقبرة بيها بعض النقوش النادرة زي ما حضراتكم هتشوفوا، زي مناظر القردة وهم في فرقة موسيقية وهم بيجنوا بيقطفوا الثمار، مناظر من الحياة اليومية. لها ألقاب عديدة صاحبة المقبرة، منها أنها كانت كاهنة للمعبودة حتحور، وأنها كانت رخة نسوت أو من المعروفين للملك، وده يدل أنها كان ليها مكانة اجتماعية عالية. الحفائر لم تنتهي ولسه هيشتغلوا كمان إن شاء الله. العمل ده بدأ في أكتوبر اللي فات، فالعمل لم ينتهي، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيه اكتشافات أخرى. وفريق العمل من العاملين من منطقة أثار الهرم تحت إشراف دكتور مصطفى وزيري هيكملوا، وإن شاء الله يقدروا إن هم يعرفون أكتر عن الجبانة الغربية، يعرفون أكتر ويستكملوا الأعمال الرائدة اللي قام بها علماء الأثار من القرن ال19 وأخيرا دكتور زاهي حواس. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. والبعثة المصرية التي قامت بعمل هذا الكشف كانت تحت رئاسة الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هو صاحب هذا الكشف ونكمل الحكاية معه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الحقيقة أنا وزمايلي أشرف الدين الهرم، دكتور وائل، الأستاذ حسن اللي قام بعمل الحفائر الجميلة اللي في المنطقة، الحقيقة إحنا استأذننا الدكتور خالد إن إحنا ما نخليش بس 2017 عام الاكتشافات الاثريه، لا احنا نستاذنه الثاني انه 2018 يبقى عام برضه الاكتشافات الاثريه والافتتاحات. وافق مع الوزير، ادانا فند، ادانا دعم مالي، وبدانا بالفعل في 13. احنا عملنا بحث كده مؤقت، لقينا انه في مكان هنا بروميسنج، مكان واعد الى حد ما. المهم ان احنا بدانا في حكايه بتاعتنا في شهر في شهر اكتوبر في 13، وبالفعل تم العثور على هذه المقبره اللي كان شرح تفاصيلها معالي الوزير. بس في نقطه بقى هنا، هل هي حقبه دي اللي هي من 1909 الاثار اللي طلعت والموجوده في متحف برلين منها؟ انا هقول لا، انا هقول المقبره دي كانت فعلا لهذه السيده اللي جمالت مكانه كبيره جدا عند الملك في الوقت ده، فهو سمح لها بعد ما عملت المقبره انها تعمل مقبره ثانيه. لان المقبره معموله الى حد ما من الكلي من طوب لبن وواخده ملاط، انما المقبره الثانيه بتاعتها اللي لم يتم الكشف عنها بعد هي موجوده في مكان ما هنا، ولكن الاثار اللي طلعت منها اثار حجريه، دليل على ان المقبره بتاعتها الجديده اللي هنتم الكشف عنها ان شاء الله وهيبقى قريب برضه باذن الله تعالى، هي مقبره من الحجر بالكامل، اللي مش من الحجر الجرافيتي الهيروغليفي الكلام كله، معمول هيبقى كنقش غائر على عكس الرسومات اللي احنا هنشوفها في هذه المقبره. المقبره دي انا اقول لك برضه تاني انها لاول مره يتم الكشف عنها لحتبه الكاهنه، اللي نقدر نقول انها برضو قامت بدور مهم جدا في منطقة في الزراعات كمزارعة كمستأجرة، انها اخذت بعض الالقاب برضو قد تكون حارسة استنادا على بعض اقاويل تانية من بعض علماء، لكن الحمد لله زي ما قال مع الوزير ان الشغل ما توقفش، الشغل هيستمر، والمنطقة هنا هتسفر عن حاجات كتيرة جدا في الفترة القادمة ان شاء الله. بعض المناظر اللي هنشوفها جوه، بعض المناظر تعتبر الى حد ما فريدة، الى حد ما ما ظهرتش بشكل كتير جدا، منها المنظر اللي هو القرد المستأنس فوق شجرة الثمار، الراجل تعب وهنشوف المنظر جوه، الراجل تعب فقعد كده من الشمس يريح وخلى القرد المستأنس يطلع على الشجرة يمسك الباسكت ياخد الثمار ويحطها، لكن هو في نفس الوقت برضه مازال قرد يعني عايز الفاكهة، فبإيد بيلم الثمار وبالإيد التانية بياكل من الفاكهة دي. الاستئناس القرود ده مش حاجة جديدة، حاجة قديمة عند القدماء المصريين، ولكن هنا الإضافة الجميلة إنه القرد في منظر قدام فرقة موسيقية كاملة وهو بيرقص قدام فرقة موسيقية. طب المنظر ده ما اتكررش، اتكرر قبل كده، موجود في مقبرة كاعبر برضه من الأسرة الخمسة، ولكن كان بيرقص قدام عازف قيثارة فقط، لكن هنا قدام فرقة كاملة. هنلاقي مناظر العراق البحارة، هنلاقي مناظر الصيد بالطيور بالشبك، هنلاقي صيد الأسماك، هنلاقي منظر ولادة البقرة والعجل بيتولد، هنلاقي منظر الحلب، هنلاقي منظر القرابين، هنلاقي مناظر جميلة جدا وفريدة في نوعها، وجودة الألوان فيها ما زالت في حالة رائعة جدا من الحفظ. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، المحافل الأثرية دي اللي بنحضرها الحقيقة بتبقى فرصة مهمة جدا أن نلتقي بعلماء آثار أثروا حياة مصر الأثرية والكشفية بأبحاث واكتشافات مهمة جدا، منهم مثلا عالم الآثار الكبير الأستاذ الدكتور محمد صالح، وطبعا هو له ما له يعني، لكن هو الأيام دي بيقود حملة مهمة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ آثار صان الحجر وكذلك لإعادة فتح المتحف اليوناني الروماني. الحقيقة أن احنا كلمناه عن آثار صان الحجر لأن ده حاجة مهمة جدا. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. الموقع دوت مهمل بقاله 90 سنة. 90 سنة؟ 90 سنة يا خبر أبيض. وأنا بروح الموقع دوت من 40 سنة ونفس الأثار زي ما هي مرمية على الأرض، وأنا اتكلمت مع كل المديرين اللي كانوا بالفرنساويين اللي بيشتغلوا بيقولك ما عندناش إمكانيات. آخر واحد أنا كلمته من سنتين قال لي أصل كل الأرشيف بتاع منطقة صان الحجر خدوا المدير اللي قبليه الفرنساوي برضو، وبعدين هو أنا مش عارف هو عايز بالارشيف ايه؟ هو المفروض يتعمل اداره موقع اكيد كمان. لا هو مسجله مسجله. انا هقول لك على قصه بمناسبه مسجله تمثال الواقف الكبير اللي في المتحف المصري اللي في الحديقه تحرير ده لرمسيس الثاني وخلفه معبوده او رب اسمها عنات او موت. التمثال ده كان الاوبت الجسم الجسد بتاع التمثال المستوى ده كان مرمي في الحديقه هنا وبعدين جبناه ودورنا على الراس بتاعه لان انا عارف ان الراس بتاعته موجوده هنا لانها في الترميم. فجبناها وجبنا المرحوم ادري كامل اللي كان المستال والفنان والمرمم اللي في وزاره الاثار وقلنا له قيم نرجو ان انت تقيم هذا التمثال. جاء عالم فرنساوي يعرف اثار تانيس زي صوابعه كده طب ما حطيتوش راس الرب ليه اللي من ورا بتحضن الملك؟ قلت له ما نعرفش هي فين بصراحه ما كنتش اعرف هي فين. فمستر يوجوت داود قال لي دي موجوده في حديقه متحف اسكندريه لان كانت هتتهرب من زمان والحقوا جيبوها. ورحنا جبناها وركبناها وعندنا شيء جميل ما فيش زيه في العالم. والحمله الحقيقه انا كل ما بشوف في الصور اللي حضرتك بتنزلها في 11 12 مسله موجودين في صان الحجر مسلات كامله مرميه على الارض مقطومه وعايزه تقام بس في اماكنها وتماثيل وقطع فنيه رائعه من مباني المعبد سواء إذا كانت من الجرانيت ولا من الكوارتسايت ولا من الحجر الجيري أو الرملي وكل دي عايزة تتجمع على بعض وتعمل كده إدارة للموقع كويسة تقدر تبقى منطقة سرية. أهم حاجة تعمل سور للمنطقة بس. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. وفي نفس الوقت أصدقائي التقينا بالأستاذة الدكتورة علا العجيزي الأستاذ بكلية الآثار وهي لغاية دلوقتي الحقيقة بتعمل بيدها في الاكتشافات الأثرية وكان في كشف مهم جدا بتشتغل فيه. التقينا بيها وهي هتكلمنا عن هذا الكشف. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. طلعنا مقابر دولة حديثة في سقارة والمقابر دي مهمة عشان هي تكملة الموقع بتاع حوري محب ومقابر الهولنديين فبيدي تسلسل تاريخي للمقابر نفسها وناس مهمة وكلهم عظماء من الدولة من رجال الجيش غالبا يعني. ففي اخر اكتشاف عملناه لمقبره وعرفنا نطلع كل الجدران بتاعتها منقوشه كلها بمناظر جميله جدا يعني سليمه الى حد ما ومش مكتمله يعني هتحتاج ترميم. رممنا وعدنا بناء الجدران الواقعه مش يعني اللي واقع رممناه ولكن اضفنا الجدران الجديده بالحجاره شبيهه بالحجاره الاصليه علشان نعرف نحط لها سقف ونقفل عليها وتبقى محافظة على النوش بتاعتها عشان النوش مهمة جدا. وطبعا احنا عارفين ان الهواء والمطر والعوامل البحرية كلها بتأثر على النوش دي فحفاظا عليها عملناها رممناها وقعدنا بنائها الى حد ما وعشان نحافظ عليها. والحقيقة مقبرة جميلة جدا وفي برضو لسه اكتشفنا في اخر الموسم اللي فات بعض الجدران الجميلة جدا لمقابر عارفة انها موجودة في المكان ده مستنين بقى التمويل السنة دي عشان نبتدي ونعلن عن هذا الكشف. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا نشكر من خلالها كل علماء الآثار الذين التقينا معهم في هذه الجولة كما توجه بكل الشكر للزميل أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العال.